وخرج ابن ماجه عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار. ضعيف جدا. أخرج أحمد عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال. فقال قتيبة يعني المدينة. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل هي طابة هي طابة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عقبة بن سويد الأنصاري أنه سمع أباه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر فلما بدا له أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر جبل يحبنا ونحبه. حديث صحيح. وأخرج أحمد بنه عبد الله عن يحيى بن عمار عن جده أبي حسن قال دخلت الأسواف وقال فأثرت وقال القوارير مرة فأخذت دبستين قال وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما قال فدخل علي أبو حسن فنزع متيخة قال فضربني بها فقالت لي امرأة منا يقال لها مريم لقد تعست من عضده ومن تكسير المتيخة فقال لي ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال ما بين لابتي المدينة حرام قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة. اللهم اجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم. صحيح. وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حرم وحرم المدينة اللهم إني أحرمها بحرمك ألا يؤوى فيها محدث ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد. حسن لغيره دون قوله لكل نبي حرم. وأخرج أحمد عن شرحبيل ابن سعد قال أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا ومعنا فخاخ ننصب بها فصاح بنا وطردنا وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا ثم قال اللهم إن إبراهيم خليلك اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأن محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بها من وباء بخم اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. إسناده الصحيح رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عبد الله بن عباد الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم قال فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور فينزعه مني فيرسله ويقول أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. مرفوعه منه صحيح لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله بن السلام قال ما بين كداء وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المدينة كالكير وحرم إبراهيم مكة وأنا أحرم المدينة وهي كمكة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل منها ولا يقربها إن شاء الله الطاعون ولا الدجال والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها. حديث صحيح لغيره. يمكن. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن شرحبيل ابن سعد قال حدثني زيد بن ثابت في الأسواف ومعي طير اصطدته قال فلطم قفايا وأرسله من يدي وقال أما علمت يا عدو نفسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها.

أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. وفي رواية فأبصر درجات المدينة. وأخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا هذا يحبنا ونحبه. صحيح لغيره. باب فضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء. أخرج أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. إسناده ضعيف. باب ما جاء في دور المدينة. أخرج أبو داود عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. ولفظ المسند كانت زينب تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة عثمان بن مضعون ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن وأنهن يخرجن منه ويضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء، فمات عبد الله فورثته امرأته دارا بالمدينة. صحيح الإسناد. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. يبقى على ما قال لمالك ألا نجعله على بناء الأول؟ قال لا لئلا يكون